ايوه ايوه ايوه وسألونا عني في الخفاء لأنهم لا يستطيعون المواجهة. أنا الذي صنع قانون البقاء ومساكن القلعة هي الجهة التي أنتمي لها. أفيجو دخلاوي العاوي بيقولك ابعتها لهم مساكن القلعة لكل حتة. فيجو دخلاوي أنا ساحب واحدة سندباد مرحب بالأخصام الجداد أنا عامل لك عيد ميلاد خدوا كله جدو دور المساجين يا عيال وما فيكم شالمين حبيت كارفين ومرشدين نو اند نو حاربوني بحكومة ورشاشة انا بتاع السكاكين ولا صددت عايزين تعملوا فيها اهرامات وانتوا استبلاد اداروا في بيوتكم ما تطلعوش اختفوا من الجيهة وما تبنوش اخصمي في الجيهة ما يرجعوش تاني ما تحاولوش الناس كلها تشهد لنا ما نجيش على الاضعف مننا عملي ما دمتي يا عمنا سكن العروب دي مساكن القلعة عرض خطر عندنا ضرب النار كالمطر عالي البلدوزر ده البطل صح صح وفوق الجدع اللي مالوش مرتجع فرحتنا الكل عنها سمع فرح البلدوزر كده وقال على السقف يا جدعان عصاتير في الدايرة وناس تقال بتقول مبروك لبابا المجال حلمة في فلوس وسيل وبترفع كبيه بالشريط ده انت متساوي لو نسيت انا فكرك العيس اللي انت بتشربه روح يا عبيد معجري جربه اللي معاه تعرف تحسبه مستنزره اسال عني البيت مش بعيد هتجيلي سليم تطلع مريض رن عليه اسعاف خد لك رصيد بابا وشعاري مالي الزميل بيحاولوا وقوعي مستحيل انا بعد دراعي مفيش وصيل ولا في سند وكفايه اللي جرالي من الصعاب عندي من الغلطات من الكتاب ما احلى احلالي من العذاب بالعتاب في 2025 وداع وبدايه الخاين واللي باع كلها لابسه نمتين كناع مفيكوش شجاع مين بيسونا شوف وشك بخير كل سنه ولا لازم هتشوف نفس المصير مش هتشوف خير البت بتاعتي بطتي ده حياتي وروح وفرحتي عكازي وسندي بدنيتي يا سمر يا عسل هدفع لك ماري فدني بالنسبة لانتي الاكسجين اخدك انا غصب عندي فين ما ما حصل حتة كريمة يا عسل كريز يا لهو عليها بالشميل لو تسمح من فضلك بليز رقم مساكن القلعة عليها قانون ميت لو تقدر وتهون هتسون تتشال جوه العيون هنقدروا في مساكن القلعة الفرح ده أحلى عريس والله تستحق عالي البلدوزر أقوى شيء ألفين مبروك طلعتنا تشيب العقول أنا وحش وكاسر يقول ده كريم شلطة ابن الوسوم صح صح للقوم مش بضرب صوت أنا طالع عايز الفارس حودة عطية جاي تجلط قدامه تسقط يا باي انشف يا نايم واقف على حيلي رغم الدجود حمو حوادث ده الجبروت على وضعك غير قابل السكوت حوادث خطر اكتب في المعركة منتصر هنا فريسة بتتكسر الفارس بجبن ووصل هل من بطل بيتر عرفوا مركزه يسألوا عننا واستوعزوا اخويا حمو شوشتك نرفزه تتعجزه مدفع رشاش ده مدرعة رملة وبرجولة ومجدعة الجنت العبد ومزرعة هجمات ومفجعة اخويا انا بموت ومسير الايام راح تفوت راجعها عليكو كل سكوت هتشوفوا جبرات في جود دخله وبصمه وتراه على كل فن محبوب بجد في جود دخله واسمك براند اسمك علاء اللي خطف قلب الملايين اسلام كابوم تبقى محدثين الدبح مش ميسر انتمي ضرب عهرام وليد لمبة على قدر مصطفى دلشيكا السيطرة حصريا على موقع DJ كيمو ده مستحيل